وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: المضمضة والاستنشاق. لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عن سنن الوضوء. وقال الإمام أحمد: بوجوبهما، أي بوجوب المضمضة والاستنشاق. وحجة الشافعي في كون المضمضة والاستنشاق سنة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من السنة، وعد منها المضمضة والاستنشاق. رواه مسلم. تكلم صاحب الكتاب كفاية الأخيار عن حكم المضمضة والاستنشاق، فبين قولين: الأول أن المضمضة والاستنشاق سنة، وهذا القول هو قول الشافعي وقول مالك، وهذا القول ينسب للحسن البصري ويحيى بن سعيد، وهو رواية عن الإمام أحمد. يبقى القول الأول من المضمضة والاستنشاق حكمهم يا جماعة سنة سنة. وأما عن القول الثاني أن المضمضة والاستنشاق واجبان واجبان، أي يجب على المسلم أن يتمضمض وأن يستنشق. وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، وهو المشهور في مذهبه، وهو قول الظاهرية. وهناك قول ثالث لم يذكره صاحب الكتاب، ألا وهو أن الاستنشاق واجب دون المضمضة. الاستنشاق واجب، وأما المضمضة فسنة. وهذا القول ذهب إليه أبو ثور. ها، أبو ثور ده مين يا جماعة؟ من تلامذة الإمام الشافعي في العراق، ومن رواة مذهبه القديم، واستقل بمذهب. وقال بهذا القول داود الظاهري، وهو رواية للإمام أحمد. وقال ابن المنذر: وبه أقول. يبقى القول الثالث أن الاستنشاق واجب، وأن المضمضة يا جماعة سنة. يبقى في عندنا ثلاث أقوال. وأما عن أدلة الإمام الشافعي الذي اعتمد عليها في بيان أن المضمضة والاستنشاق سنة، أول دليل من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من السنة، وعد منها المضمضة والاستنشاق. وهو حديث صحيح، إلا أن هناك اعتراض على هذا الاستدلال، لأن الحديث حوى أشياء هي واجبة كالختان والاستنجاء. فمعنى ذلك أن كلمة السنة لا تعني الاصطلاح المعروف، ولكن يعني هدي الأنبياء. عشر من سنن الأنبياء وعشر من السنة، أي من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون الالتفات إلى الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي للمضمضة والاستنشاق يستفاد من غير هذا الدليل. طيب، الدليل الذي اعتمده النووي في المجموع الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الأمر بغسل الوجه، والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. قال إن الوجه ما حصلت به يا جماعة المواجهة، ولم تذكر في الآية المضمضة والاستنشاق، والآية عند الشافعية قد اقتصرت على الواجبات. عليكم السلام. اقتصرت على الواجبات، فكل فعل لم يذكر في الآية يصرف إلى الندب عند الإمام الشافعي. يصرف إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الندب. وقال أيضا نبينا في حديث المسيء صلاته، وفي حديث من جاء فصلى فكان في قدمه لمعة، قال نبينا له: توضأ كما أمرك الله. يعني أحاله على الإيه يا جماعة؟ على الآية، مش كده؟ توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، والآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على أن المضمضة والاستنشاق ليست أو ليس من الواجبات. وقد ورد بعض الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق والمضمضة. أولا الأحاديث التي ذكرها الصحابة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا المضمضة والاستنشاق، وهذا دليل على سنية المضمضة والاستنشاق عند الإمام الشافعي. ولكن هناك أحاديث قولية، منها ما ورد عن أبي هريرة فيما أخرجه البخاري ومسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة: من توضأ فليستنثر، يعني يخرج الماء من فمه من أنفه. وأيضا: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه الأوامر الواردة في الأحاديث صرفها الشافعي من الوجوب إلى الندب بقرينة اللي يا جماعة الآية، بقرينة الآية. قال الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق، فكل الأوامر بالاستنشاق والمضمضة إنما تكون على الإيه؟ على الاستحباب. القول الثاني: قالوا أن الآية جاءت بالأمر بغسل الوجه، والأنف والفم كلاهما من الوجه، فلما جاءت الأحاديث بالأمر بهما عززت الأمر وأوجبت الفعل. أوجبت المضمضة واللي يا جماعة والاستنشاق. الدليل الثاني دليل من قال بالوجوب، قالوا على افتراض أن الآية لم تذكر المضمضة والاستنشاق، إلا أن الآية لم تستوعب الواجبات، ذكرت بعضها دون الآخر، وعلى ذلك فالأدلة الأخرى من السنة أو من الكتاب ندري عليها القواعد الأصولية. إيه القواعد الأصولية؟ الأمر أو الأصل في الأمر، في مطلق الأمر اللي يا جماعة الوجوب، ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة، ولا قرينة لأن الآية عندهم لم تستوعب الواجبات، وهذا القول هو أقرب الأقوال للدليل. يبقى المضمضة والاستنشاق ورد فيها أقوال ثلاثة، أن المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة، كلاهما واجب. قول الثالث الاستنشاق واجب والمضمضة يا جماعة سنة. وأصل السنة يحصل، ده الكلام بتاع الكتاب، بإيصال الماء إلى الفم والأنف سواء أداره أم لا، وهذا هو الراجح، ولكن نص الشافعي على إدارته في الفم، ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء، يعني يخرجه من فمه، حتى لو ابتلعه تأدت السنة، حتى لو ابتلع هذا الماء فقد تأدت السنة. طيب، هذا الكلام نقلنا من الحكم إلى معنى الاستنشاق والمضمضة والكيفية. المضمضة كمالها، أي الصورة الكاملة لها، أن يجعل الرجل الماء في فيه في فمه ويديره ثم يمجه، يعني يحط الماء في بقه ويدورها ثم بعد ذلك يخرج الماء، دي الصورة الكاملة للمضمضة. والصورة الكاملة للاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويوصله إلى خياشيمه ثم يستنثر، يعني يخرج الإيه؟ الماء من فمه. هذه هي الصورة الكاملة للمضمضة والاستنشاق. وأقل المضمضة أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط المج أن يخرج الماء، وهل يشترط الإدارة أن يدير الماء في فمه؟ في المسألة وجهان، أصحهما عدم الاشتراط. يبقى الصورة الكاملة إنك تحط المية في فمك تديرها تخرجها، فإن وضعت الماء في فمك فقد حصل بذلك يا جماعة المضمضة. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، سنة. قال الشيخ وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة، على الراجح، وقيل مستحب. وهذه المسألة لا خلاف فيها أن المضمضة تقدم على الاستنشاق، ولكن كيف يأخذ الماء؟ انت عرفت دلوقتي المضمضة يعني ايه والاستنشاق يعني ايه، طب اخذ المية احطها ازاي اللي هي بتاعت تقديم؟ لأن ذكر الرافعي في المسألة ذكر وجهين، ولكن هذه المسألة بدأها بداية النووي بأنها إيه؟ قول واحد في المسألة، ثم بعد ذلك ذكر هذا الخلاف. طيب كيف يأخذ الماء؟ في كيفية أخذ الماء واستخدامه في المضمضة والاستنشاق يحصل ذلك إما بالجمع وإما بالفصل، وكلاهما ورد عن الشافعي. رواية المزني في المختصر أن الجمع أفضل، ورواية البويطي عن الشافعي أن الفصل أفضل. وقد وردت أحاديث في الجمع وهي كثيرة، منها ما ورد عن علي، ومنها ما ورد عن عبد الله بن زيد في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فتمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. رواية البخاري ومسلم. يعني كف واحد ياخد شوية للفم وشوية للإيه يا جماعة؟ للأنف. هذا يسمى الجمع، أي جمع بين المضمضة والاستنشاق بدءا بالمضمضة. الرواية: فتمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وهناك رواية للبخاري: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات. وهناك رواية لابن عباس: فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق. وفي رواية أخرى لابن عباس عند الدارمي: وجمع بين المضمضة والاستنشاق. يبقى الروايات التي ذكرت فيها أو ذكر فيها الجمع كثيرة، هذه بعضها. وأما التي ذكر فيها الفصل، قال النووي: لم يثبت في الفصل حديث. يعني إيه بقى الجمع ويعني إيه الفصل؟ الجمع يعني أن يأخذ ماء بكفه ويجعل جزءا من هذا الماء لفمه، ويجعل الجزء الآخر لأنفه. إذن خلط بين المضمضة وليجمعها والاستنشاق في غرفة واحدة. يبقى المراد بالجمع هذا الأمر، وقد يراد به أنه جمع بين المضمضة أولا ثم بعد ذلك فعل الاستنشاق، يعني جائزة هذه وهذه. يبقى بياخد ثلاث مرات الماء بيده، المرة الأولى يأخذ جزء لفمه وجزء لأنفه، والثانية كالأولى، والثالثة كالثانية والأولى. يبقى دي طريقة الجمع. طريقة الفصل أن يأخذ غرفة من الماء لفمه، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، وبعد أن ينتهي من فمه يبدأ لأنفه. هذا هو الفصل. والجمع يقدم لأنه ورد عن كثير من الصحابة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأحكام هذه الخاصة بالمضمضة والاستنشاق ننتقل بعد ذلك. قال طبعا الشيخ: يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وأما الصائم فقيل يحرم في حقه، يعني يحرم في حق الصائم المضمضة، وصدر القول بكلمتها قيل بيانا لإيه؟ لضعفه. قاله القاضي أبو الطيب: وقيل يكره، وقيل تركها مستحب. وقال الشيخ: والله أعلم، يعني لم يترجح عنده قول، فذكرها أقوالا، وده اللي احنا كنا بنسميه في الأصول يا جماعة الشك، أقوال يذكرها الفقيه ولا يستطيع أن يرجح قولا، فيذكرها أقوالا من غير ترجيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نهى عن المبالغة في حق الصائمين، فإن أجرينا الحكم قلنا أن النهي للإيه؟ للتحريم، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الكراهة. فأقرب الأقوال من قال بالإيه؟ بالتحريم. ولذلك في عندنا مسألة أن الصائم إن بالغ في المضمضة فنزل الماء إلى جوفه فسد صومه، وأما إذا توضأ من غير مبالغة فدخل الماء إلى جوفه صح صومه. الضابط بين المسألتين دقيق جدا، أن الأول ما قصد المبالغة فسبق الماء إلى جوفه من غير قصد، فهو كالمخطئ لا يبطل بذلك صومه، كالناس كالمخطئ له عذره. وأما الثاني وإن كان له الخطأ أو النسيان أو غير ذلك، إلا أنه خالف نهي النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يبالغ في المضمضة، فلما خالف عوقب بفساد صومه، نعم. تعمد المخالفة ففسد صومه. يبقى الذي بالغ خالف ففسد صومه، والذي لم يبالغ سبق الماء إلى جوفه من غير قصد فقبل عذره. يبقى ده قبل عذره لأنه لم يخالف، وهذا لم يقبل عذره وفسد صومه لأنه خالف. لأنه خالف. مسألة دي لها نظائر كثيرة، لها نظائر كثيرة، منها النظائر المتعلقة بالمرتد إذا ارتد وعاد إلى الإسلام يطالب بقضاء ما فاته من العبادات، من الصلاة، من الصيام، من الزكاة إلى غير ذلك. كذلك الصائم الشارب الخمر أيضا يعاقب ببعض المسائل في المذهب، فعند بعض أهل العلم أنه إن طلق وقع طلاقه لأنه يعاقب، فهو الذي أدخل نفسه في هذا الأمر، إن أبرم عقدا وقع صحيحا على قول بعض أهل العلم لأنه الذي أدخل نفسه في ذلك. والقول الراجح أن العقود بالنسبة له لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأنه يشترط العقل وقد زال عقله بمحرم. دي الفتوى اللي أخذ بها القانون المصري في مسألة الطلاق، طلاق السكران لا يقع، وقول كثير من أهل العلم، قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك قول الظاهرية، وأخذ به القانون المصري أنه لا يوقع طلاق من زال عقله بمخدر أو بخمر. أيضا تأخذ نفس الحكم، لأن مناط التكليف يا جماعة العقل، ولكن إن زال سكره فيطالب بقضاء ما فاته من الصلاة ومن الصيام إلى غير ذلك. البينة على من ادعى. طيب، استيعاب الرأس بالمسح. احنا قلنا المذهب في هذه المسألة اللي هي مسألة الرأس، المذهب أن الواجب مسح جزء الرأس، الواجب أن تمسح بعض الرأس من غير تحديد التزاما بالإطلاق، فإن المطلق يصدق في حق القليل واليجمع والكثير، فإن الواجب أن تمسح جزءا من رأس. طيب بقية الرأس ذكرها من السنن، وقال من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وخروجا من الخلاف. القاعدة اللي احنا عارفينها يا جماعة أن الخروج من الخلاف مستحب، طالما أن الخلاف قوي فإن الخروج منه يستحب. والسنة في كيفية المسح أن يبدأ الماسح بمقدم رأسه، يعني بالجزء إلى الأول، ثم يذهب بيده إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا. دي السنة. وذلك ورد في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن النبي كان يضع إبهاميه على صدغيه، الصدغ الشعر الذي يلي الأذن كده، الجزء ده اسمه الصدغ، الحتة دي يا جماعة. فكان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدغيه ويلصق السبابتين، أصبع الأوسط هذا كده، والذهاب والعودة مرة، يعني تروح مرة وترجع مرة، وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره. يبقى ده اللي شعره ناعم كده مسترسل يقوم يذهب من مقدم رأسه إلى قفاه ويعود مرة ثانية فالماء يصل إلى ظاهر الشعر وإيه وباطنه. وأما من لا شعر له أو له شعر ولا ينقلب، واحد مضفر شعره فيقتصر على الذهاب فقد، لأنه بمجرد ما هيوصل إلى قفا الشعر لا يتحرك، مش هيجي معاه رايح جاي زي اللي شعره ناعم، فلو رده لم تحسب ثانية لكون الماء بقى مستعملا، لأن المية هتخرج من يدك وأنك تأخذ الماء الذي انفصل عن العضو فصار على المذهب مستعملا. ولو لم يرد، مش عايز، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها قلنصوة كما نص النووي، مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة، يعني يمسح جزء من الرأس ويكمل على الإيه يا جماعة؟ على العمامة. والأفضل ألا يقتصر على أقل من الناصية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته. وشرط الرافعي أن يعثر أن يكون هناك صعوبة عثر في رفع العمامة ذكره في الشرحين والمحرر وتبعه في المنهاج، يعني من النووي في المنهاج منهاج الطالبين، وحذفه في الروضة يعني روضة اللي يا جماعة الطالبين. ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة قطعا في الرافعي والروضة، يعني قول الرافعي وقول من يا جماعة؟ النووي، النووي في روضة الطالبين، لأنه مأمور بمسح الرأس، والماسح على العمامة ليس بماسح للرأس. وفي البحر عن محمد بن نصر من كبار أصحاب الإمام الشافعي، من كبار الأصحاب في المذهب يعني، أنه يكفي، يعني إن مسح على عمامته من غير ناصيته فإنه يكفي، والله أعلم. طب المسائل دي عدة مسائل متعددة، خليكم معايا بقى. أول مسألة في بيان كيفية مسح الرأس، وذكر حديث عبد الله بن زيد المروي في البخاري ومسلم في كيفية اللي يا جماعة المسح، هكذا بدأ بمقدم الرأس ووصل إلى قفاه ثم عاد، هذه هي الكيفية. ثم بين إن كان الرجل لا شعر له أو له شعر ليس بمسترسل، كأن يكون مضفر مطفور كما ذكر النووي، فلا يستحب الرد، لأن الأصل في الرد إيه؟ أن يصل الماء إلى ظاهر الرأس، إلى ظاهر الشعر، وإلى يا جماعة باطني. وعند الذي ليس له شعر أو كان شعره لا يتحرك بتحرك اليد أو كان مطفورا مثلا، فهذا الأمر لا يحدث، انت هتوصل المية الى ظاهر الرأس شعر، ثم عند العودة لن يتحرك معك الرأس. وعلى ذلك فإن العلة من الإدبار من القفا إلى مقدم الرأس قد انتفت، لذلك قالوا فلا يستحب ذلك، وهو قول القفال والجويني. بالنسبة لموضوع العمامة يا جماعة، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأحاديث. ورد عن النبي أنه مسح على ناصيته وأكمل على العمامة. الناصية يعني حرك كده، هي دي الناصية يا جماعة، ناصية الشعر، مسح عليها ثم أكمل على الإيه؟ على العمامة. هذا حديث المغيرة وغيره. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على العمامة، ولم يذكر أو لم يذكر أنه مسح مع العمامة على الناصية، كحديث بلال عند مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والخمار، ويقصد بالخمار العمامة. وحديث عمرو بن أمية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. المسح على الناصية قلنا ثبت في حديث المغيرة، وثبت عند البيهقي بسند حسن من حديث بلال أنه مسح صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين وعلى الناصية وعلى العمام. الجماعة الشافعية قالوا أن الآية ذكرت الرأس، الآية وامسحوا بي يا جماعة برؤوسكم، فإن الماسح للعمامة لا يكون ماسحا للرأس. ولما وردت الأدلة بعضها بالمسح على الناصية والعمامة وبعضها بالمسح على العمامة فقط، فيحمل هذا على هذا، المطلق على المقيد. وعلى ذلك تحمل الأحاديث على أنه مسح على الناصية وأكمل على الإيه؟ على العمامة. فقالوا لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة بس، لازم حتة من الرأس وتكمل. وقاسوا عليه المرأة في خمارها، المرأة أيضا لابسة خمار تعمل كده، ممكن تمسح تطلع جزء، تبين جزء من رأسها، تمسح على الجزء وتكمل على الإيه؟ على الخمار أو على الطرحة اللي هي لابسها. يبقى هذا قول للجماعة الشافعية في جمع الأحاديث. القول الثاني قالوا لا، لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث صور: الأولى أنه مسح على رأسه حاصرا، يعني ألع ومسح عليه على رأسه. الصورة الثانية أنه مسح على الناصية وأكمل على العمام. الصورة الثالثة أنه مسح على العمامة. فهذه صور ثلاثة تيسيرا على الأمة، تيسيرا على الأمة، فتحمل على إطلاقها. وده كلام اللي ذكره الشيخ هنا عن محمد بن نصر وهو من الشافعية، قالوا أن قال أنه يكفي. يبقى معنى ذلك هذه صور لخلاف التنوع تيسيرا على الأمة، فحالك ربما اختلف عن حالي، كل واحد له حال مختلف، وقد يكون ذلك في مواطن معينة تيسيرا على الناس. واحدة دخلت تتوضأ وخشيت على نفسها مثلا، فلأنها في محضر أجانب فمسحت على خمارها من غير أن تبين جزءا من رأسها، فلا حرج على هذا القول. أصحاب هذا القول الذي قالوا أن هذا فيه توسع، فيه توسعة على الأمة وهو من الخلاف المقبول. بعضهم اشترط، بصوا بقى معي، بعضهم قال يقاس أو تقاس العمامة على الخف، فكما يشترط في الخف أن يكون على طهارة، لبس الخف على طهارة، فيشترط ذلك في العمامة، وهذا شرط لا يؤيده الدليل. وبعضهم قال يقاس على الخف المسح ثلاثة أيام بالنسبة للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وهذا قول لم يأتي به دليل، لم يأتي به يا جماعة دليل. فالأمر فيه سعة، سواء كنت حافرا للرأس فمسحت على رأسك، كنت مرتديا لعمامة، أو كنت مرتديا لقلنصوة فمسحت على ناصيتك وأكمل. القول الثالث أن النبي مسح على العمامة من غير مسح على الإيه جماعة، على الناصية. وبعضهم اشترط عدة شروط، ولكنها كما قلنا ليس فيها أثر. منها يشترط في العمامة أن تكون محنكة، يعني محنكة يعني ملفوفة كده جاية من تحت الحنك العمة، واخد الزؤابة بتاعتها كده نزل منها شريط موصله تحت اللي يا جماعة تحت الحنك. هذه كلها اشتراطات لبعض أهل العلم، ولكننا كما قلنا لا يوجد فيها دليل. نعم. قال ومسح بعض الرأس. نعم. يعني هو توقع ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل ودخل. ما احنا قلنا هذه ايه توسعة، يعني ده استثناء من العموم، استثناء من الايه من العموم. ولا يجوز على مسح العمامة على رافعين ولا مرفوعين، لانه مأمول مسح الراس. ما هو هنا زي ما قلنا مذهب الشافعي في المسألة لابد من المسح على جزء من الرأس، مطلق المسح سواء كان على الناصية أو كان على إيه؟ على أي جزء من الرأس، فهذا مقبول، مقبول على المذهب، ولكن لا يكتفى الاقتصار على العمامة. وهذا القول قلنا قال محمد بن نصر من كبار الأصحاب أنه يكفي، وهذا قول الإمام أحمد في جواز الاقتصار على العمامة دون الإيه؟ دون الناصية. طيب هنكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة.